اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ. أخرجه مسلم. نعم، هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، يعني قدمت أو أخرت، قلت الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله أكبر، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا يضر. سبحان الله تنزيه، تنزيه الله عما يقول من نقص وعظم، والحمد لله على الاستغراق، يعني جميع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، ولا إله الله كلمة التوحيد التي هي أفضل الكلام، والله أكبر هذا تعظيم الله عز وجل، الله أكبر كل شيء. هذه أحب الكلام إلى الله، وهي أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل، وهن من القرآن، هذه الأمر موجودة في القرآن. لكن إذا فرضتهن وإذا قرأت يعني الآيات التي فيها أحب هذه الكلمات صارت من القرآن، وإذا أفردتها ولم تنوي القراءة صارت من غير القرآن، فيكون فيكون أحب الكلام إلى الله كلام الله، ثم يليه هذه الكلمات الأربعة. أفضل ما تكلم به الناس هذه الكلمات بعد كلام الله عز وجل. وفي إثبات المحبة لله على ما يقول جل وعلا في الرد على ما أنكر المحبة المعتزلة والأشاعرة والجهمية، وجاء في الحديث أنهن من القرآن. المراد أحب الكلام إلى الله يعني بعد كلام الله، أحب الكلام إلى الله بعد كلام الله هذه الأربعة: سبحان الله والحمد لله، وهن من القرآن. إذا قرأتهن من القرآن ما قبلها وما بعدها من القرآن صارت من القرآن عبرية القرآن. أما إذا أفردت وفصلت ولم تنوي القراءة من القرآن لا تكون من القرآن، فتكون تأتي بعد القرآن، يعني أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل.